والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة الأنفال، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تبدأ الآية بقول الله تعالى: وأعدوا لهم، أي لأعدائكم الساعين في هلاككم وإبطال دينكم، المحاربين لكم، الباغين عليكم، الناقضين لعهودكم ولمواثيقكم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل أنواع القوة الممكنة والمقدور عليها، البرية، البحرية، الجوية، السياسية، الاقتصادية، الإعلامية. لقد تطور مفهوم الحرب في واقعنا المعاصر، فلم يعد في ميادين القتال وحدها، بل تعددت مجالاته وتعددت آلياته. فجاءت الآية مطلقة: ما استطعتم من قوة. وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، إنما هو بيان لنوع منها ولا ينفي ما عداها، لأن الآية مطلقة: ما استطعتم من قوة. ثم قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لقد كانت هذه العلة موجودة في رباط الخيل في ذلك الزمان، ولما كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن كان شيء آخر أكثر إرهابا منها بريا أو بحريا أو جويا كان مطلوبا وكان مأمورا بإعداده بمقتضى هذه الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وما أشار إليه بعض المفسرين من ضعف الحديث ألا إن القوة الرمي ليس بدقيق، لأن الحقيقة الحديث جاء في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرم، ولهذا بوب مسلم في صحيحه فقال: باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. ثم ساق حديث عقبة بن عامر وفيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. صلوات ربي وسلامه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلمة الرمي عامة، يعتشمل الرمي بكل أنواع يعني العتاد والسلاح الذي تحدث به النكاية في العدو. ثم تأمل قوله تعالى، وهو يشير إلى النفقة في سبيل الله التي لا بديل منها ولا غنى عنها لإعداد الجيوش وإعداد القوة، فقال تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أنه لا يمكن توفير العتاد والقوة الحربية إلا بميزانيات ضخمة، إلا بأموال طائلة ينبغي أن تبذل في سبيل الله عز وجل لإعداد هذه القوة التي يتحقق بها الردع وبها ينتفي بقي العدو على جماعة المسلمين. إن هذا لإخافتهم وإرهابهم، لمنعهم من العدوان، لمنعهم من البغي، لمنعهم من الاستطالة. فوجود القوة في صف الجماعة المسلمة يجعل عدوها يرهب جانبها ويخشى أن يستطيل عليها، وبهذا يتحقق السلام المنشود عندما ينكف العدو عن البغي وينزجر عن الاستطالة لما يخافه من القوة الموجودة، القوة الدفاعية الموجودة لدى جماعة المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم مستقبلا. أنتم الآن علمتم أعداءكم الآن، وأنتم الآن تقاتلونهم، ثمة أعداء جدد سيكونون في المستقبل. فقوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون اليوم أنهم أعداؤكم، ثم قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله فيه، الله يعلمهم. ولهذا أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يعين على هذا كما قلنا النفقات المالية في جهاد الكفار، ومن أجل هذا جاء الحث والتحريض على النفقة في سبيل الله، وأن من يفعل هذا يوفى إليه أجره أضعافا مضاعفة، ولن يبخسه الله حقه، ولن يتره الله عمله. ثم قال تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وهذه الآية كانت موضع جدل عند إسقاط حكمها على العلاقات الدولية المعاصرة. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ما معنى جنحوا؟ مالوا. إذا مالوا للسلم، إذا مالوا إلى مسالمتك وترك قتالك، إما بدخولهم في الدين أو بإعطاء الجزية أو بالموادعة ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح، فجنح لها أي فمل إليها. معنى جنح أي مال. والنابغة يقول جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالبي. نعم، جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالبي. وإن جنحوا للسلم، الله جل وعلا يقول لنبيه هذه الآية بعد أن قال له وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين انبذ إليهم وأعلمهم بالحرب. لكن إن جنحوا للسلم، إن مالوا إلى مسالمتك وترك محاربتك، فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم جل جلاله. يعني أن الله الذي تتوكل عليه سميع لما تقول أنت ومن تسالمه من أعداء الله وأعدائك عند عقد السلم بينك وبينه، وما يشتغل كل فريق منكم على صاحبه من شروط، العليم بما يضمره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عقده عليه، ومن الذي أسر وأضمر في قلبه الغدر والخيانة والخديعة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ثم قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك. هؤلاء الذين أمرتك بأن تنبذ إليهم على سواء إن خفت منهم خيانة، ثم أمرتك بمسالمتهم إن جنحوا للسلم، إن أرادوا خداعك والمكر بك فإن حسبك الله، هو الذي يكفيك خداعهم إياك، لأنه متكفل بإظهار دينك على الدين كله، ضامن بأن يجعل كلمتك هي الكلمة، بأن يجعل كلمته هي العليا وكلمة أعدائه السفلى. هو الذي أيدك بنصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم قال وبالمؤمنين، يعني بالأنصار. وهنا إفادة جليلة وإشارة لطيفة، أن الله أيد نبيه بالمؤمنين شهادة لأصحاب نبيه بالإيمان، وفي هذا رد قاطع على من زعموا أن أصحاب النبي قد ارتدوا بعد موت نبيهم. متى نسخت هذه الآية من القرآن؟ متى بدلت من كتاب الله عز وجل؟ والله يقول أيدك بنصره وبالمؤمنين، ولا تزال الآية قرآنا يتلى. أيضا كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لا يزال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يقرؤون هذه الآية شهادة الله لأهل بيعة الرضوان بالإيمان وتزكية لظاهرهم ولباطنهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. كم كان عدد هؤلاء؟ 1400 أو 1600. بل قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هؤلاء كانوا 30,000 كما تقول كتب السير والتاريخ. هؤلاء أصحاب النبي محمد الذين يعلن الله جل وعلا يشهد لهم بالإيمان ويسجل في كتابه توبته عليهم ويسجل في كتابه رضاه عنهم جل جلاله. أيدك بنصره وبالمؤمنين. الصلح بين المؤمنين وأعدائهم من غير المؤمنين إذا اقتضته الحاجة، إذا رجحته المصلحة العامة لجماعة المسلمين جائز، لكنه جائز بشروط أن يكون صلحا مطلقا أو مقيدا بمدة زمنية معينة، ألا يتضمن إقرار غاصب على غصبه إلا تحت مطارق الاضطرار وتحت وطأة الحاجة الشديدة، لأن الأصل ألا يقر غاصب على غصبه ولا ظالم على ظلمه، وهذا متفق عليه في الشرائع السماوية كلها أنه لا يقر ظالم على ظلمه ولا يقر غاصب على غصبه. لكن طبعا إذا اقتضى هذا ضرورة ملجئة أو حاجة ماسة بينة ظاهرة فللضرورة أحكامها وللحاجة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة أحكامها كذلك. يبقى ما يقاس على صحيفة المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليهود في المدينة وأبرى معهم صلحا مطلقا وكتب صحيفة بينه وبينهم، ينبغي التأمل فيها بهدوء. إن القوم لم يسكنوا مدينة الرسول عنوة ولم يغتصبوها من أهلها بالقوة، بل كانوا جزءا من مجتمعها منذ عقود، والنبي صلى الله عليه وسلم أسس دعائم الدولة الإسلامية في المدينة على أن يعطي كل ذي حق حقه وعدم اغتصاب الناس حقوقهم في المجتمع الواحد، فأعطاهم ما أعطاهم من الأمن والاستقرار على ما هم عليه، ولم يتم إجلاؤهم أو طردهم إلا بسبب معاداتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وخرقهم لما كان بينه وبينهم يعني من عهود يعني تم إبرامها من قبل، لكن القوم لم يستقيموا عليها ولم يوفوا بها، بل نقضوا وخانوا وبدلوا، فحقت عليهم كلمة العذاب التي سبقت عليهم في الأمل. أما يعني كما قلنا ونؤكد إن صلحا يتضمن إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه والاعتراف بأحقية يده على ما اغتصبه وتمكين المعتدي من البقاء على دعواه، الأصل أنه باطل لا يجوز، فقد أجمعت الشرائع السماوية بل والوضعية على حرمة الغصب وعلى وجوب رد المغصوب إلى أهله، وحثت صاحب الحق على الدفاع عن حقه والمطالبة به على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فمثل هذا لا يقبل إلا تحت مطارق الاقتهار وتحت وطأة الاضطرار وليس في الأحوال العادية. مسألة مهمة أيضا، ما قد يتوهمه البعض من أن جواز الصلح يعني إنهاء حالة العداء الديني والإيماني والنفسي، هذا أيضا يحتاج إلى مراجعة كبيرة، لأن الصلح لا يعني أبدا بحال من الأحوال التنكر للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين الموقف الإيماني والموقف النفسي والموقف الديني من المحاربين المعتدين. الحواجز النفسية لا يمكن تجاوزها، الحواجز الإيمانية لا يجوز تجاوزها، ومن ثم ما تنص عليه بعض هذه المعاهدات من إعلان انتهاء حالة العداء وتخطي الحواجز النفسية ووقف حملات العداء ونحو ذلك، بل تضمن الأمر ما هو أبعد من هذا من الدعوة إلى إلغاء كل ما من شأنه الإشارة إلى الجوانب المعادية والتي تعكس كما يقولون التعصب والتميز والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة، وأن يمتنع عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كل المطبوعات الحكومية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات من قبل أي تنظيم أو فرد، هذا محل مراجعة كبيرة، محل تأمل كبير، وإلا ماذا يفعل، كيف نفعل وماذا نفعل مع مثل قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، مع قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالقول بأن الصلح يقتضي إزالة الحاجز الديني والنفسي والعقلي، هذا القول ليس بدقيق بل ليس بصحيح. الصلح يقتضي تبادل سفراء، يقتضي تبادل مصالح سياسية اقتصادية تجارية، ويبقى الأمر في هذه الحدود، ويبقى الأمر مطلقا أو مؤقتا. أما أن يكون دائما وشاملا وعاما، هذا يعني إلغاء فريضة الجهاد وإقرار الغاصب على ما اغتصبه إلى الأبد. ولا أظن أن أحدا من علماء المسلمين يفتي بجواز مثل هذا، فأرجو أن يعاد الأمر إلى إطاره الشرعي الصحيح حتى نحافظ على وعي الجيل الحاضر، وحتى نسلم الأمانة للجيل القادم وقد تسلموها بغير كذب على الله ولا كذب على الناس ولا تدليس على عباده. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حزبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله جل وعلا هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين في المدينة بعد أن دامت الحرب بين الأوس والخزرج عقودا متطاولة من الزمن. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ألف الله بين قلوب المؤمنين في المدينة، وهذا من أعظم نعمه عليهم، وامتن بذلك على نبيه فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، مهما بذلت من أموال وعملت دعايات ونشرت نشرات، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم جل جلاله. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الله كفيك، ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، فالله جل وعلا حسبك وحسبهم، كافيك وكافيهم جل جلاله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله جل جلاله، فاتخذه وكيلا وأحسن الظن به وتوكل عليه وثق بتدبيره لك، واعلم أن اختياره لك ولأصحابك أولى من اختياركم لأنفسكم، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أي حرض وحث متبعيك ومصدقيك على ما جئتهم به من الحق، حرضهم على قتال من أدبر وتولى عن الحق، من بغى، من حارب، من عاند، من قاتل، من نقض العهود والمواثيق، من استباح الحرمات، من انتهك المقدسات، حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون عند لقاء العدو يحتسبون أنفسهم ويثبتون لعدوهم يغلبون 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، بأنهم قوم لا يفقهون. لأن المشركين يقاتلون على غير رجاء ثواب ولا لطلب أجر أو احتساب، لأنهم لا يفقهون ولا يدركون أن الله موجب لمن قاتل احتسابا وطلب موعوده في الميعاد ما وعد المجاهدين في سبيله. فهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله ولا يرجون أيامه، لا يثبتون إذا صدقوا في اللقاء خشية أن يقتلوا فتذهب دنياهم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا شأن من لا يرجون لله وقارا، من لا يعلمون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الله جل وعلا خفف عن المؤمنين بعد أن أوجب عليهم ثبات 1 إلى 10، أوجب عليهم الثبات إلى الضعف فقط. فإن يكن منكم 100 صابرة عند لقائهم عدوهم يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، يعني بمعونة الله لهم بإذنه الكوني جل جلاله، والله مع الصابرين لعدوهم وعدوه احتسابا في صبره وطلبا لجزيل الثواب من ربه بالعون منه والنصر عليه. لكن بقيت كلمة، إيه معنى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا؟ ألم يكن له عالما بهذا من قبل؟ بلى، هذا علم الظهور الذي تترتب عليه الأحكام وترتب عليه الثواب والعقاب. أما العلم الأزلي السابق هذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله لم يزل ولا يزال عالما بكل شيء. إن الإيمان بالقدر يقتضي الإيمان بأربعة أركان: أن الله قد سبق علمه بكل شيء، وأن الله قد كتب بالقلم في اللوح كل شيء، وأن الله هو الخالق لكل شيء، وأن الله قد نفذت مشيئته في كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وتناط به الأحكام، علم الظهور في الواقع، سوق المقادير إلى المواقيت، وليس العلم الأزلي الذي كتبه الله جل وعلا في اللوح واختص به نفسه جل جلاله. ثم قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الأسر هو الحبس. ما كان لنبي أن يحتبس عدوا محاربا بعد أن قدر عليه وصار في يده للفداء والمن. فالله جل وعلا يقول لنبيه في هذه الآية: إن قتل المشركين الذين أسرهم يوم بدر ثم فاد بهم كان أحب إلى الله جل جلاله وأولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم. حتى يثخن في الأرض، أن يبالغ في قتل المشركين وقهرهم غلبة وقسرة. معنى أثخن في الأمر أي بالغ فيه. ثم قال تعالى: تريدون، يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تريدون عرض الدنيا، تريدون بأسركم للمشركين وأخذكم ما عرضوا عليكم من مال ومتاع، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريد لكم زينة الآخرة وما أعده لأهل ولايته في جناته، فاطلبوا ما يريد الله لكم وله اعملوا، لا تعملوا لما تدعوهم إليه أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبابها، والله عزيز. إن الله عزيز لا يقهر ولا يغلب، حكيم في تدبير أمر خلقه، لا ينفك شرعه عن حكمته جل جلاله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. ثم قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق. يقول الله جل وعلا لنبيه وأصحابه الذين قاتلوا معه في بدر ثم غنموا وأخذوا الفداء من الأسرى: لولا كتاب من الله سبق. لولا أن الله جل وعلا قد سبق في علمه في اللوح المحفوظ أن الله أحل الغنائم لهذه الأمة، وأن الله جل وعلا لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنه لا يعذب أحدا ممن شهد المشهد في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن هذا كله قد سبق في كتاب الله عز وجل لنالكم بما أخذتم من الغنيمة والفداء عذاب عظيم. الحسن يقول: إن الله كان مطعم هذه الأمة الغنيمة، لكنهم أخذوا الفداء من الأسارى قبل أن يؤمروا به، فعاب الله ذلك عليهم ثم أحله لهم. يقول: وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المغانم والأسارى قبل أن يؤمروا به، وكان الله تبارك وتعالى قد سبق عنده في أم الكتاب أن الغنائم والأسرى حلال لمحمد وأمته، ولم يكن أحله لأمة قبلهم، لكنهم أخذوا الغنائم والأسرى قبل أن ينزل إليهم في ذلك وحي. ولهذا قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق، أي لولا ما سبق في الكتاب الأول أن الغنائم والأسرى حلال لكم لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قلوا مما غنمتم من أموال المشركين حلالا بإحلال الله لكم. واتقوا الله، اخافوه جل جلاله، احذروا أن تفعلوا في دينكم شيئا بعد هذه من قبل أن يعهد فيه إليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، لا تقضوا حتى يقضي، لا تحكموا حتى يحكم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفعلوا في دينكم شيئا قبل أن يعهد الله إليكم فيه، قبل أن يأذن الله لكم فيه، قبل أن ينزل عليكم فيه وحي من عند الله عز وجل أو بيان من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم. فخذوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتخذوا موقفا قبل أن يعهد إليكم فيه من قبل الله جل جلاله. إن الله غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لو بلغت ذنوب عبد من عباده عنان السماء ثم استغفر ربه لغفر له على ما كان منه ولم يبالي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن الله غفور رحيم، رحيم بهم، لا يعاقبهم على ذنوبهم بعد توبتهم منها، فقد سبقت رحمته وغضبه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم جل جلاله. إن الله جل جلاله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في المحاضرات القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.